مسلم حدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال إنما كنا نحفظ الحديث والحديث يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يوم أن كان يحفظ الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما إذا ركبتم كل صعب وذلول فهيهات، أي فبعيدا أو يعني ما أبعد أن نحفظ أن نروي ذلك بعد أن لم يحفظ الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يقول سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه، فكيف بحالنا نحن الآن؟ يقول الإمام مسلم عليه رحمة الله: وحدثني أبو أيوب سليمان بن عبيد الله الغيلاني، حدثنا أبو عامر يعني العقدي، حدثنا رباح عن قيس بن سعد عن مجاهد قال: جاء بشير العدوي، قصة مرة أخرى، إلى ابن عباس فجعل يحدث ويقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه ولا ينظر إليه، يعني لا يليه اهتماما. فقال: يا ابن عباس، ما لي لا أراك تسمع لحديثي أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسمع؟ فقال ابن عباس: إن كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بأذاننا، فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف. يعني لما وجدنا الحديث اختلط فيها الغث بالسمين والحق بالباطن أخذنا بما نعرفه مما ثبت لدينا وترجح بالفعل أنه حق، واضح؟ وهذا يدل على الميزان الذي يرجع إليه المحدثون، فإن المحدثين عندهم أئمة كبار حفاظ، هؤلاء هم الميزان الذي يوزن به روايات غيرهم، وهم الذين يعتبر بحديثهم أحاديث الغير. فإذا وجدنا أحاديث الغير موافقة لأحاديث هؤلاء الأثبات دل ذلك على حفظ هؤلاء الغير لأحاديثهم، وإذا وجدنا أحاديث هؤلاء الغير مخالفة لأحاديث الأثبات دل ذلك على عدم حفظ هؤلاء لأحاديثهم، وهكذا. فالميزان عند المحدثين هو هؤلاء الذين ترجح وعرف حديثهم وفرغ من أنهم هم الحفاظ الأثبات أهل الإتقان، وهذا ما أشار إليه الإمام مسلم في أوائل المقدمة لما قال: وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا، المفروض من إيه؟ من حفظهم وإتقانهم، خالفت روايته روايتهم أو لم تكد توافقها، فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمل. إذن عندنا إيه؟ ميزان، عندنا ميزان. وكذلك يقول الإمام مسلم لما جاءه إسماعيل بن علي وقال له: يا أبا زكريا، ما حال حديثي؟ فقال له أبو زكريا هو يحيى بن معين: أنت مستقيم الحديث. قال: وكيف عرفتم ذلك؟ قال: اسمع، عرضنا بها أي بأحاديثك أحاديث الناس أي أثبات أهل الإتقان فوجدناها مستقيمة، يعني وجدنا أحاديثك موافقة لما يرويه أهل الإتقان والتثبت. فقال ابن علي: الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ومثل ذلك أيضا ما ذكره الإمام يحيى بن معين أيضا لما سئل عن سعيد بن بشير في حديثه عن قتادة فقال: منكر الحديث أو نحو ذلك. ثم قال: إنما هو هشام الدستوائي وشعبة ابن الحجاج وسعيد ابن أبي عروبة، يعني أن أحاديث قتادة إنما تؤخذ من هؤلاء الأثبات وليس منها من سعيد بن بشير ومن كان مثله. واضح هذا الكلام؟ وهذا المعنى مشهور عند المحدثين والكلام فيه كثير، أن هناك ميزان يرجع إليه أهل التثبت وأهل الإتقان، فالرواية إذا وافقت ما رواه أهل الأثبات فهي مقبولة وإلا فلا. ولذلك يقول الإمام شعبة لما سئل عمن يترك حديثه فقال فيما قال: قال وإذا روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون ترك حديثه، يعني أن يأتي مثلا عن مثل شعبة أو عن مثل الزهري مثلا، وهم أئمة حفاظ معروفون، فيروي عن هؤلاء الحفاظ المعروفين ما لا يعرفه المعروفون من أصحابه. الحفاظ من أي؟ من أصحابه. في حينئذ يترك حديثه بطبيعة الحال إذا أكثر من ذلك. قال الإمام مسلم: حدثنا داود ابن عمر ابن عمرو الضبي، حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال: كتبت إلى ابن عباس أسأله أن يكتب لي كتابا ويخفي عني، وفي نسخة ويخفي، واختلفوا في بس نقرأ الرواية بعدين نعلق. فقال: ولد ناصح أنا أختار له الأمور اختيارا وأخفي عنه. قال: فدعا بقضاء علي فجعل يكتب منه أشياء ويمر به الشيء فيقول: والله ما قضى بهذا علي إلا أن يكون ضل، إلا أن يكون ضل. قوله كتبت إلى ابن عباس أسأله أن يكتب لي كتابا ويخفي عني، فمن قرأها يخفي بالمعجمة بالخاء، يعني يعني أن لا يكتب لي كل شيء، إنما يكتب لي ويترك، يكتب لي ما يراه صحيحا ويترك ما لا يراه صحيحا. ومن قرأها بالحاء المهملة يخفي، ففسرها كمثل قوله تعالى: وكان بي حفيا أي حريصا ناصحا، أي وينصحني يعني، واضح. وفسر الإمام القاضي عياض من الإحفاء أي إنقاص، كمثل حف الشارب، واضح. وعلى هذا يكون معناه وينقص عني، فتكون بمعنى يخفي عني، يعني لا يروي كل شيء بل يروي بعضا ويترك إيه بعضا. فقال سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه: ولد ناصح أنا أختار له الأمور وأخفي، أختار له الأمور اختيارا وأخفي عنه أو وأخفي عنه، فدعا بقضاء علي أي بالأقضية التي قضى بها علي رضي الله عنه وأرضاه، فجعل يكتب منه أشياء ويمر به الشيء فيقول: والله ما قضى بهذا علي إلا أن يكون ضل. ومعلوم أن علي رضي الله عنه ما ضل، فبناء على ذلك لا يكون قد قضى بهذا، لأنه لا يقضي بهذا إلا من ضل، وعلي ما ضل فلم يقضي بهذا. وهذا مما فيه إشارة إلى أن إلى مسألة ما يروى عن الراوي بما يخالف مذهبه، بما يخالف مذهبه، وهذه مسألة فيها تفصيل. فقد يروى عن الراوي شيء يخالف مذهبه، ويكون هذا شيء محفوظا وإن كان مخالفا لمذهبه، ويرى العلماء أنه كأنه نسي مثلا الرواية، أو كان يحملها على غير ظاهرها، أو يراها منسوخة، كان يؤول مثلا أو يراها منسوخا. وهذا بطبيعة الحال حيث يثبت ذلك عن الراوي بالفعل، حيث يثبت ذلك عن الراوي بالفعل. لكن قد تكون هذه الرواية التي جاءت مخالفة لمذهب الراوي لم يرويها من يوثق بحفظه، أو من لم يعتمد على حفظ، أو من لا يصلح للمخالفة، فيستدل الأئمة بذلك، أي بكونه ليس أهلا للتفرد، مع من ضم إليه من كون روايته مخالفة لمذهب من رويت عنه، على كون هذه الرواية غير صحيحة ولا ثابتة إيه عنه. أذكر من ذلك حديثا يرويه يزيد ابن أبي زياد، وهذا ضعيف وفيه تشيع معروف شيعي، يروي حديثا في الفتن، حديث الرايات السود، وهذا حديث حديث ضعيف، الشيخ الألباني جزاه الله خير أدخله في السنة الضعيفة في الجزء الأول. يرويه عن إبراهيم النخعي، عن علقمة ابن قيس، عن عبد الله بن مسعود، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخرجه ابن ماجه في السنن، وهذا من الأحاديث الضعيفة التي في السنن. أذكر أنني قرأت في ترجمة يزيد ابن أبي زياد من كتاب الضعفاء للعقيلي انه روى باسناده عن ابي اسامه حماد بن اسامه انه قال لو حلف لي يزيد 50 يمينا قسامه ما صدقت. لو حلف لي كده 50 مرة ما صدقت. اهذا مذهب ابراهيم؟ اهذا مذهب علقمه؟ اهذا مذهب عبد الله بن مسعود؟ لمعرفته بمذهب ابن مسعود وأنه يخالف ما يتضمنه ذلك الحديث الذي يروى عنه وكذلك مذهب علقمة وكذلك مذهب إبراهيم استنكر الحديث لا سيما إذا انضاف إلى ذلك أنا الذي اتفرد به عنهم شيعي والحديث موافق للشيعة في مذهبهم وهو ضعيف الحفظ أيضا. يعني كل البلايا اجتمعت في الرواية واضح؟ فانظر الى اذكار الائمه للحديث لكونه مخالفا لما عرف من مذهب راوي اذا ما انضمت اليه تلك القرائن التي اشرت اليها. يقول الامام مسلم عليه رحمه الله حدثنا عمرو الناقد حدثنا سفيان بن عيينه عن هشام بن حجير عن طاووس قال اتي ابن عباس بكتاب فيه قضاء علي رضي الله عنه فمحاه الا قدر وأشار ابن عيينة بذراعه أي قدر ذراع. هذه كالرواية السابقة. حدثنا حسن بن علي الحلواني حدثنا يحيى بن آدم حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن أبي إسحاق قال لما أحدثوا تلك الأشياء بعد علي رضي الله عنه قال رجل من أصحاب علي قاتلهم الله أي علم أفسده. لأن الشيعة طبعا لما أدخلوا أنوفهم في علم الحديث وفي الرواية أفسدوه من أكثر الصحابة الذين كذب عليهم علي رضي الله عنه وأرضاه علي بن أبي طالب. لأن الشيعة الذين شيعوا علي يستبيحون الكذب نصرة لمذهبهم فلهذا وضعوا أحاديث في فضائل علي وفضائل آل البيت ها وفي ذم من خالفهم في ذم معاوية بن أبي سفيان وفي ذم بني أمية عامة. واضح؟ وتجد أغلب أحاديث الفضائل الموضوعة في علي بن أبي طالب رضي الله عنه وآل البيت وكلها من وضع الشيعة عليه لعنة الله في الدنيا والآخرة. هيجيب دلوقتي اخبار بقى ان الشيعة بيؤمن بالرجعة ويقولون ان عليا في السحاب كلام الفارغ بتاعهم هيجي فما نسبخش الكلام. يقول الامام مسلم حدثنا علي بن خشرم اخبرنا ابو بكر يعني ابن عياش قوله يعني ابن عياش دي من قول مين؟ مسلم. يعني مسلم هو اللي بيعين وهذا شرحناها في لقاء سابق. قال سمعت المغيرة يقول لم يكن يصدق على علي رضي الله عنه في الحديث عنه إلا من أصحاب عبد الله بن مسعود. ذكرنا في لقاء سابق أن أصحاب عبد الله بن مسعود من أصدق الناس وأوثقهم فالذين كانوا يصدقون في الرواية عن علي هم أصحاب مسعود مش أصحاب علي هم أصحاب مسعود وليسوا أصحاب علي. يقول الإمام مسلم عليه رحمة الله حدثنا حسن بن الربيع حدثنا حماد بن زيد عن أيوب وهشام عن محمد. من هشام ده؟ يراك هشام بن حسين القردوسي عن محمد وحدثنا فضيل عن هشام قال وحدثنا مخلد بن حسين عن هشام عن ابن سيرين عن محمد بن سيرين قال طبعا اكثر من اسناد كما ترون عن ابن سيرين ان هذا العلم دين فانظروا عمن تاخذون دينكم ان هذا العلم دين فانظروا عمن تاخذون دينكم. ويروى عن بعض السلف أنه قال كانوا إذا أرادوا أن يسمعوا من الشيخ سألوا عنه حتى يقال أتريدون أن تزوجوه دلوقتي ما فيش حد بيسأل طبعا عن الخاطب يعني. كانوا إذا أرادوا أن يسمعوا من الشيخ سألوا عنه، يعني اسألوا بقى هل من أهل السنة من أهل البدعة، مواظب على صلاة الجماعة ولا مش مواظب، ها أهم حاجة الدين واضح. ثم بعد ذلك يسألون عن إتقاني وتثبتي وحفظي وهكذا. فحتى يقال أتريدون أن تزوجوه، تسألوا عنه ليه؟ طبعا هم يعني الزواج هين بالنسبة للحديث لأن الحديث دين، قال ليه؟ يقول الإمام مسلم حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم بن الأحول عن ابن سيرين قال لم يكونوا، أي في العهد الأول قبل أن تقع الفتن، لم يكونوا يسألون عن الإسناد. هذا مما استدلوا به على الاحتجاج بالمرسيل. حتى قال الإمام الطبري إن الاحتجاج بالمرسل إنما هو فعل السلف، حتى جاء الشافعي فأبطل الاحتجاج بالمرسل. لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. تكلمنا عن الأهل عن البدعة وعن التفصيل في أهل البدعة ومتى يكون رواية المبتدع مقبولة ومتى لا تقبل. هذا الأثر مما استدل به بعض المستشرقين أو بعض الزيادة المستشرقين إلى أن أهل السنة قوم قوميون لا يحتجون إلا بمن وافقهم، وأما من خالفهم فلا يحتجون بحديثه. طبعا هؤلاء من أجهل الناس بعلم الرواية، وإلا فأهل السنة يردون أحاديث أهل السنة أيضا الذين لا يعرفون بالحفظ. عندك نعيم بن حماد من أهل السنة ولا لا؟ من أئمة أهل السنة، وكان شديدا عليه رحمة الله على أهل البدع واضح، ومع ذلك إما ضعفوه من حيث الحفظ لأنهم قالوا أنه أي نعم من أهل السنة ولكنه لم يكن من إيه حافظا للحديث. حماد بن سلمة رضي الله عنه وأرضاه من أهل السنة ومن المجاهدين في الدفاع عن السنة، ومع ذلك أئمة كثيرة ما يخطئونه في الأحاديث، أئمة السنة واضح. فأهل السنة لا يعرفون المحاباة، بل كان واحد منهم يضعف أخاه ويضعف أباه، وهذه الأشياء معروفة وأمثلتها كثيرة. ولكن بطبيعة الحال لما عرف أهل البدعة وعرف أنهم ينتصرون لمذاهبهم وأنهم يضعون الأحاديث نصرة لأقوالهم ونصرة لمذاهبهم، تجنبت أحاديثهم حتى ينظر هل لها أصل عند أهل السنة الذين يعرفون بالصدق والديانة والأمانة أم لا. ومما يؤكد ذلك أن أئمة السنة إذا ترجح لديهم وتحققوا من أن الرجل صادق وإن كان أهل البدعة فإنهم يحتجون بحديث، فإنهم يحتجون بحديث. وهناك من أئمة الحديث الذين خرج لهم البخاري ومسلم في الصحيح واعتمد عليهم الأئمة وهم فيهم بدعة، بل منهم من وصف بأنه من الدعاة إلى البدعة، كما قال بعض الأئمة خذوا من ثور واتقوا قرنيه، لأنه كان يوصف بالبدعة أي خذوا حديثه ودعوا بدعته. والإمام الذهبي يقول في ترجمة أبان بن تغلب قال لنا صدقه وعليه بدعته واضح. يقول الإمام مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا عيسى وهو ابن يونس حدثنا الأوزاعي عن سليمان بن موسى قال لقيت طاووسا فقلت حدثني فلان كيت وكيت، قال إن كان صاحبك ماليا فخذ عنه، أي ثقة أحاله على ملي أي على من يوثق به ويعتمد عليه. وهذا يدل على وجوب معرفة الرواة والكلام فيهم، لأنه إذا يقول إذا أحلك على ثقة فخذ، إذا معنى ذلك أنك لابد أن تبحث هل هو ثقة أم لا. يقول الإمام مسلم: وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي صاحب السنن أو المسند، أخبرنا مروان يعني ابن محمد الدمشقي، حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى قال: قلت لطاووس إن فلانا حدثني بكذا وكذا، قال: إن كان صاحبك مليا فخذ عنه. يقول الإمام مسلم: حدثنا نصر بن علي الجهضمي، حدثنا الأصمعي عن ابن أبي الزناد عن أبيه قال: أدركت بالمدينة 100 كلهم مأمون، أي في دينه، ما يؤخذ عنهم الحديث، يقال ليس من أهله، يعني ليس كل رجل صادق يكون محدثا ويؤخذ منه الحديث، لأن الحديث صناعة وحرفة، فليس الصدق وحده يكفي لتحمل الحديث، بل لابد وأن يكون ممن يعرف ممن يحفظ الحديث ويعرف مواطن الخطأ ويميز حديثه من حديث غيره، وهكذا حتى يكون من أهل الحديث وحتى يركن إلى ما روى ويعرف حديثه. وغالب أهل الزهد والورع الذين لا يعرفون بالحديث يحسنون الظن بكل من هب ودرج، لا يتصورون أن هناك من يكذب على رسول الله، لحسن نيتهم وطيب قلوبهم يتصورون أن الناس كلهم مثلهم، يتصورون أن واحد ممكن يكذب على الرسول يعني، ولذلك تجدهم يصدقون كل أحد، وكل أحد تبص تلاقي الواحد منهم يقول حديث، تقول له يا أخي سمعت حديث ده منين؟ يقول حدثني الشيخ كشف. سمعت حديث ده منين؟ سمعته مرة كده في خطبة من الخطب، قريته في جريدة من الجرائد. يحسنون الظن بكل ايه؟ هو صادق، هو مأمون، هو دين، ولكنه لا يعرف كيف يتحقق من الأحاديث وكيف يعرف صحيحها من سقيمها. وجاء عن الإمام مالك مثل هذا الكلام، ولعله يذكر بعضه. وأيضا عن ابن مهدي: حدثنا محمد بن أبي عمر المكي، حدثنا سفيان حاء، ذكرنا حاء دي قول ذلك، وحدثني أبو بكر بن خلاد الباهلي، واللفظ له يميز الإمام مسلم عليه رحمة الله أن هذا اللفظ لفظ الباهلي وليس لفظ محمد بن أبي عمر، قال: سمعت سفيان بن عيينة عن مسعر، قال: سمعت سعد بن إبراهيم يقول: لا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الثقات. ليس هذا من باب الإخبار، وإنما هذا من باب الأمر، كمثل حديث يحمل هذا العلم من كل خلف إيه؟ عدوله. فبعض الناس استشكلوا الحديث، قالوا: كيف يكون الرسول يخبر بأنه يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله وقد حمله الضعفاء والكذبوا؟ فقال العلماء: ليس هذا الحديث على سبيل الإخبار، إنما على سبيل الأمر، يعني ليحمل هذا العلم عدوله، هذا أمر من الرسول أن يحمل الحديث عدوله، هذا ينصح الحديث يعني، واضح؟ وهذا كمثله، لا يحدث عن رسول الله إلا الثقات، أي لا ينبغي أن يحدث عن رسول الله إلا الثقات، واضح؟ قال الإمام مسلم: حدثني محمد بن عبد الله بن قهزاز من أهل مروي، من أهل مروة، مروذية من خراسان، قال: سمعت عبدان بن عثمان يقول: سمعت عبد الله بن مبارك يقول: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. أبدع واحد ثلاثة يجي يقف على أي منبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الناس تسمع. واحد بقى دي حصلت يعني، واحد يحب بقى يدعم مادته ويحسس المستمع ان هو بينقل من كتب معتمدة مسندة، فوقف على المنبر وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، ونخع النخع بتاعته، ثم قال: اخرجه الامام ابن الجوزي في كتاب الموضوعات. يعني رجل بيرجع لكتب معتمدة. قال بخيل ليه؟ وكما قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله: لولا أصحاب المحابر لخطبت الزنادقة على المنابر. سبحان الله، هذه الكلمة تحققت بالفعل لما قال لأصحاب الحديث، أصحاب الحديث يعني أنهم كانوا يطوفون على الشيوخ بالمحبرة. وفي ذلك لما سئل الإمام أحمد إلى متى تكتب الحديث، قال مع المحبرة حتى المقبرة، مع المحبرة حتى المقبرة. فلما يقل كلما قل أصحاب الحديث كلما كثر أصحاب البدع، كلما قل أصحاب الحديث كلما كثر أصحاب البدع، وكلما اعتلى المنابر أصحاب الحديث كلما نزل عنها أصحاب البدع، والعكس بالعكس. وقال محمد بن عبد الله حدثني العباس بن أبي رزمة قال سمعت عبد الله ده بن المبارك بقى. الحمد لله لقيته يقول بيننا وبين القوم القوائم، أي الأسانيد يعني الأسنادة، بيننا وبين القوم القوائم. يبص لأهل السنة يناقش واحد حافظ الحديث وعارف المخارج وعارف الأسانيد، هذا حديث أخرجه فلان أخرجه فلان، هذا حديث صححه الأئمة ضعفه الأئمة، واضح. لكن غيرهم كل ما معنى ثبت عنده يروح عامله حديث، يجيب فتاوى السلف أو فتاوى الأئمة أو فتاوى الفقهاء يجعلها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما حكى أبو زرع الرازي عليه رحمة الله في سؤالات البرزاعي، حكى أنه أن رجلا من أصحاب الرأي ناقش أو ناظر إسحاق بن راهويه في مسألة الإيه القرعة، فالإمام إسحاق بن راهويه جاب له حديث صحيحة في جواز الإيه القرعة، والتاني مش لاقي له أحاديث، مش لاقي أحاديث يعمل إيه، فانصرف واعتفى على كتب الحديث. ما هو ما كانش بقى بيهتم بالحديث إلا إيه لما اتزنق، واحد يبحث عن أحاديث يرد بها على إيه إسحاق بن راهويه، فوجد الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع فأراها القرعة. قال لك أي نهى عن القرعة، قرعة جمع قرعة بس. وجد فقال لأصحابي وجدت حديثا يكسر به ظهر هذا الرجل، فذهب إلى إسحاق وهو يعني فرد جناحاته ودخل عليه وقال وجدت حديثا يعني ضدك. فقال ما هو؟ فقال قال رسول الله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القرع. فقال ايه يا جاهل، هذا القزع مش القرع، القزع ان يحلق بعض شعر الصبي ويترك بعض الاخر. واهل البدع دايما لما يتزنقوا يروح يبحثوا عن احاديث قبل كده، ما يهتموش بالحديث ما دام مفيش حد يخالفهم مفيش مشاكل، كله بيسمع مفيش حد يميز. لكن لما يجي بقى واحد بيفهم ويناقشه ويجيب له حديث يروح يبحث، زي شيخ الاسلام ابن تيميه عليه رحمه الله يذكر في الفتاوى انه ناظر بعض مخالفيه في مسائل الاسماء والصفات، فقال لهم اتحداكم ان تاتوا باثر عن واحد من السلف انه اول حديثا او ايه في الصفات، يعني استعمل التأويل. فراحوا بقى فتشوا الكتب، فتحوا كتب البيهقي بتاعت الأسماء والصفات والكتب دي، فلقوا كلمة عن الشافعي، فراحوا بقى لشيخ الإسلام بقى وفردين جناحاتهم، فقالوا وجدنا أثرا عن الشافعي، وجدنا أثرا عن الشافعي يؤول فيه آية، يعني آية من آيات الصفات. فقال لعلكم وجدتم، هو الأهم، لعلكم وجدتم تفسير الشافعي لقوله تعالى سورة البقرة فولي وجهك ها فأينما تكونوا فثم وجه الله، فقال أي قبلة الله، قالوا وجدناه. فقال ليست هذه الآية أصلا من آيات الصفات، ولم يقل احد من المتقدمين ولا متاخرين ان هذه الايه من ايات الصفات، وانما الوجه في اللغه، وقعد يشرح لهم بقى في اللغه بمعنى الجهه والقبله. ف فالشافعي فسرها بما تقتضيه لغة العرب، وليس هذا تأويلا ولا حملا للآية على غير محملها. وقال محمد سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن عيسى الطالقاني قال: قلت لعبد الله بن المبارك: يا أبا عبد الرحمن، الحديث الذي جاء إن من البر بعد البر أن تصلي لأبويك مع صلاتك وتصوم لهما مع صومك. قال: فقال عبد الله: يا أبا إسحاق، عمن هذا؟ هو بيسأله عن الإسناد، عمن هذا؟ قال: قلت له: هذا من حديث شهاب بن خراش. فقال: ثقة، خير وبركة. عمن؟ من روى عنه؟ يعني عن من؟ قال: قلت عن الحجاج بن دينار. قال: ثقة. عمن؟ قال: قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي معظم كمان مش مرسل. قال: يا أبا إسحاق، إن بين الحجاج بن دينار وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوز تنقطع فيها أعناق المطي، أي إبل، ولكن ليس في الصدقة اختلاف. يعني هذا إسناد، أي ورجاله ثقة، ولكنه غير متصل، فكيف تحتج علي بحديث غير متصل؟ ثم قال: ولكن ليس في الصدقة اختلاف، أي جواز التصدق عن الوالدين ليس لهذا الحديث، وإنما لأنه لم يختلف فيه أهل العلم، فالحجة فيه الإجماع. وطبعا لهم أدلة في ذلك كثيرة، منها: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: عمل ولد صالح يدعو له، أو صدق دون جارية، أو علم نافع ينتفع به. وهذه الرواية موجودة في مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم بلفظه. وقال محمد: سمعت علي بن شقيق يقول: سمعت عبد الله بن المبارك يقول: على رؤوس الناس، يعني يقول وهو على رؤوس حال كونه على رؤوس الناس: دعوا حديث عمرو بن ثابت، فإنه كان يسب السلف، يعني يسب الصحابة، نعوذ بالله. الروافض دول يعني أي علم أفسد. وحدثني أبو بكر بن النضر بن أبي النضر قال: حدثني أبو النضر هاشم بن القاسم، حدثنا أبو عقيل صاحب بهية قال: كنت جالسا عند القاسم بن عويد الله ويحيى بن سعيد، فقال يحيى للقاسم: يا أبا محمد، إنه قبيح على مثلك عظيم أن تسأل عن شيء من أمر هذا الدين فلا يوجد عندك منه علم ولا فرج، أو علم ولا مخرج، يعني شك في الرواية. فقال له القاسم: وعم ذاك؟ يعني ولم ذاك؟ يعني المشكلة في كده يعني. قال: لأنك ابن إمامي هدى، ابن أبي بكر وعمر. قال: يقول له القاسم: أقبح من ذاك عند من عقل عن الله أن أقول بغير علم أو آخذ عن غير ثقة. قال: فسكت فما أجاب. يعني إذا كنت أنا مش عارف الفتوى في المسألة، فالأقبح من ذلك أن أنا أتكلم بغير علم أو أروي حديثا عن غير الثقات. وحدثني بشر بن الحكم العبدي قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: أخبروني عن أبي عقيل صاحب بهية أن ابنا لعبد الله بن عمارة سألوه عن شيء لم يكن عنده فيه علم، فقال له يحيى بن سعيد: والله إني لأعظم أن يكون مثلك وأنت ابن إمامي الهدى، يعني عمر وابن عمر، تسأل عن أمر ليس عندك فيه علم. فقال: أعظم من ذلك والله، وعند من عقل عن الله أن أقول بغير علم أو أخبر عن غير ثقة. قال: وشهدهما أبو عقيل يحيى ابن المتوكل حين قال ذلك. وحدثنا عمرو بن علي أبو حفص قال: سمعت يحيى بن سعيد قال: سألت سفيان الثوري وشعبة ومالكا وابن عيينة عن الرجل. هذا الباب كله متعلق في إيه؟ في الكلام في الرواة، وأن ذلك ليس من الغيبة، عن الرجل لا يكون ثبتا في الحديث، فيأتيني الرجل فيسألني عنه قالوا: أخبر عنه أنه ليس بثبت، يعني ليس هذا من باب الغيبة، ولكن أنت تخبر عن الواقع بأنه ليس أهلا للرواية وأنه غير ثبت. وحدثنا عبيد الله بن سعيد قال سمعت النضر يقول سئل ابن عون عن حديث لشهر وهو قائم على كفة بابي فقال إن شهرا نزكوه، إن شهرا نزكوه أي تكلموا فيه وطعن فيه. يقول الإمام مسلم يقول أخذته ألسنة الناس وتكلموا فيه، نزكوه صحفها بعضهم فقال تركوه، صحف بعضهم فقال إيه تركوه، وإنما هي إيه نزكوه أي تكلموا فيه، وهي وهما بمعنى. وحدثني حجاج بن الشاعر حدثنا شبابه قال قال شعبة وقد لقيت شهرا فلم أعتد به، فلم أعتد به. وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزاد من أهل مروة قال أخبرني علي بن حسين بن واقد قال قال عبد الله بن المبارك قلت لسفيان الثوري إن عباد بن كثير من تعرف حاله، يعني ممن تعرف حاله، وإذا حدث جاء بأمر عظيم فترى أن أقول للناس لا تأخذوا عنه. قال سفيان بلى إن في هذا. قال عبد الله فكنت إذا كنت في مجلس ذكر فيه عباد أثنيت عليه في ديني، أثنيت عليه في ديني وأقول لا تأخذوا عنه. سبحان الله. وقال يعني هذا يدل على إيه؟ على أن أهل السنة ما كانوا يحابون أهل السنة. وقال محمد حدثنا عبد الله بن عثمان قال قال يا أبي قال عبد الله بن مبارك انتهيت إلى شعبة فقال هذا عباد بن كثير فاحذروه. هذه الرواية كلها تدل على إيه؟ جواز جرح الرواة، وأن ذلك ليس من باب الغيبة بل هو من باب النصيحة في الله عز وجل، لأنه إذا جاز للرجل أن يقدح في الرجل وأن يذكر تهمته بين يدي القاضي إذا رآه يسرق أو رآه يزني أو رآه يفعل شيئا يسقط من عدالته، واضح؟ فيقول بين يدي القاضي رأيته يسرق، رأيته يكذب، رأيته كذا، وإنما يطلب القاضي منه الشهادة لمقتضى الحكم في بعض أشياء التافهة من متاع الدنيا، فكيف إذا كانت شهادته ستستعمل في تمييز الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك أولى. وحدثني فضل بن سهل قال سألت معل الرازي عن محمد بن سعيد الذي روى عنه عباد فأخبرني عن عيسى بن يونس قال كنت على بابه وسفيان عنده فلما خرج سألته عنه فأخبرني أنه كذاب. وحدثني محمد بن أبي عتاب قال حدثني عفان عن محمد بن يحيى بن سعيد القطان عن أبي قال لم نرى الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث، يعني الكذب منه بمعنى الإيه؟ الخطأ، وإنه ما كانش صالح، وسيفسره الإمام مسلم. قال ابن أبي عتاب فلقيت أبا محمد بن يحيى بن سعيد القطان فسألته عنه فقال عن أبي لم ترى أهل الخير في شيء أكذب منهم في الحديث. قال مسلم يقول يجري الكذب على لسانهم ولا يتعمدون الكذب، واضح؟ يعني على سبيل الخطأ والوهم، وهذا مما يدل على أن الكذب يطلق على الإخبار بخلاف الواقع سواء ذلك عن تعمد أو عن غير عمد. حدثني الفضل بن سهل قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرني خليفة بن موسى قال دخلت على غالب بن عبيد الله فجعل يملي علي حدثني مكحول، حدثني مكحول شغال، فأخذه البول، مصائب قوم عند قوم من فوائد. فأخذه البول فقام فنظرت في الكراسة فإذا فيها حدثني أبان عن أنس وأبان عن فلان، هو شلك أبان وحط إيه؟ مكحول. أبان بأبي عياش المتروك، دل ذلك على إيه؟ إنه مسك كتاب يوهم الناس إنه يقرأ مما في الكتاب. يروح يقول لهم ايه من دماغه، نعوذ بالله. فتركته وقمت. قال: وسمعت الحسن بن علي الحلواني يقول: رأيت في كتاب عفان حديث هشام أبي المقدام حديث عمر بن عبد العزيز، قال هشام: حدثني رجل يقال له يحيى بن فلان عن محمد بن كعب، قال: فقلت، قال: قلت لعفان: إنهم يقولون هشام سمعه من محمد بن كعب. فقال: إنما ابتلي من قبل هذا الحديث، كان يقول حدثني يحيى عن محمد، ثم ادعى بعد أنه سمعه من محمد. لما واحد يروي حديث مرة بواسطة ومرة بغير الواسطة، ها هنا اتهموا، يجي متأخرين على طول الخط وبلا استثناء لك لعله سمعه من الاثنين، لعله دي أي احتمال وارد، وقد يتردع فعلا في ذلك في بعض الأحاديث، ولكن إذا كانوا القائلة مضطردة هذا يتنافى مع ما عرف من صنيع الأئمة من ترجيح من حملهم ذلك أحيانا على اضطراب الراوي وعدم ضبطه لشيخه في الحديث، أو أنه لم يسمعه، أنه لم يسمعه من شيء من من شيء من الشيخ العالي، وإنما سمعه إيه بنزول، ويستدلون بذلك على مسائل متعلقة بالاتصال والانقطاع، وبين الحافظ ابن رجب الحنبلي في شرح العلل، وكذلك الإمام أبو العلاء في جامع التحصيل. وكون الإمام الأئمة ها هنا يتكلمون فيه من أجل هذا الحديث مجرد أنه يرويه مرة بواسطة ومرة بغير واسطة، فهذا يدل على أن هذا أصل عندهم، أن الراوي إذا روى الحديث مرة على وجه ومرة على وجه آخر، مرة بواسطة ومرة بغير واسطة، فإن ذلك أدعى إلى الكلام فيه واتهامه بعدم حفظه لهذا الحديث، فأن نجعل الأصل خلاف ذلك هذا ما لا يكون مقبولا ولا يتوافق مع قول صنيع أئمة الحديث عليهم رحمة الله تعالى. يقول الإمام مسلم: حدثني محمد بن عبد الله بن قهزاذ قال: سمعت عبد الله بن عثمان بن جبلة يقول: قلت لعبد الله بن المبارك: من هذا الرجل الذي رويت عنه حديث عبد الله بن عمرو يوم الفطر يوم الجوائز؟ يوم الفطر يوم الجوائز، وهو حديث لفظ: إذا كان يوم الفطر وقفت الملائكة على أفق الطرق ونادت: يا معشر المسلمين اهدوا إلى رب رحيم يأمر بالخير ويثيب عليه الجزيلة، أمركم فصمتم وأطعتم ربكم فاقبلوا جوائزكم، فإذا صلوا العيد نادى مناد من السماء: ارجعوا إلى منازلكم راشدين فقد غفرت ذنوبكم كلها، ويسمى ذلك اليوم يوم الجوائز إلى آخره. حديث موضوعي. قال سليمان بن الحجاج: انظر، قلت لعبد الله المبارك: من هذا الرجل الذي رويت عنه حديث عبد الله بن عمرو يوم الفطر يوم الجوائز؟ قال سليمان بن الحجاج: انظر ما وضعت في يدك منه. قال ابن قهزاز: وسمعت وهب ابن زمعة يذكر عن سفيان بن عبد الملك قال: قال عبد الله يعني ابن المبارك: رأيت روح بن غطيف صاحب الدم قدر الدرهم، يعني صاحب حديث بيحتاج بالإحناف، وجلست إليه مجلسا فجعلت أستحي من أصحابي أن يروني جالسا معه كرهة حديثي، يعني اتكسف ان حد يشوفه قاعد مع الكذابين. حدثني ابن قهزاذ قال: سمعت وهبا يقول عن سفيان عن ابن المبارك قال: بقية يعني الوليد ابن الوليد صدوق اللسان، يعني لا يتعمد الكذب، ولكنه يأخذ عمن اقبل وادبر، كل اللي يعد عليه ياخذ منه، كان ممن اخرج له الارض افلاز اكباده، كما قال ابن نمير في اسحاق مروان بن معاويه الفزاري قال: كان يلتقط الشيوخ من السكك، اي حد كده معاه حديث يقول تعالى حدثه، وهذا زبليه، وتلاقي البقيه ده بقى عنده شويه مشايخ ما حدش عارفهم حتى الان، وكان يدرس الشيوخ، تلاقي الشيخ الواحد يغير اسمه على اكثر من واحد، فانت تتوهم ان له شيوخ كثيرون، هو شيخ واحد. ولذلك سماه الحافظ ابن حجر فيما اذكر انه شيخ او ذهب ذهب شيخ مدلسين، شيخ بتاع مدلسين كبيرهم. وقال ابو مسهر فيما اذكر قال احاديث بقيه ليست نقيه، فكن منها على تقيه. وهذه الكلمه بعينها وجدتها في ترجمه عطيه بن بقي من الثقات، فلا ادري بقى قالها في عطيه ولا بقيه. وعلى العموم يعني يعني من شبه اباه فما ظلم. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال حدثني الحارس الأعور الهمداني وكان كذابا. الحارس الأعور ده بيجيب بلايا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، شيعي جلد كان يؤمن بالرجعة، يعني رجعة علي هتعرف دلوقتي. أهل العلم على أن قول الشعبي هذا محمول على الكذب في العقيدة، أي كذب في المذهب، وليس أنه يتعمد الكذب. ولكن عامة هو يرتج بأحاديثه إن لم يكن كذابا فهو ضعيف الحفظ. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو عامر عبد الله بن براد دين الأشعري حدثنا أبو أسامة عن مفضل عن مغيرة قال سمعت الشعبي يقول حدثني الحارث الأعور وهو يشهد أنه أحد الكاذبين. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن مغيرة ابن إبراهيم عن مغيرة عن إبراهيم صح؟ بس أنا عندي عنها سقط. عن إبراهيم قال قال علقمة قرأت القرآن في سنتين، فقال الحارث القرآن هين الوحي أشد. الوحي طبعا قد يحمل على السنة، ولكن بعض أهل العلم حملها على محمل آخر من أن ذلك مما قاله الحارث الأعور انطلاقا من مذهب الشيعي في التفريق بين القرآن والوحي. مش عايزين نخش في هذه المتاهات، اقرأوا شرح النووي. وحدثني حداد بن الشاعر حدثنا أحمد يعني بن يونس حدثنا زائدة عن الأعمش عن إبراهيم أن الحارث قال تعلمت القرآن في 3 سنين والوحي في 2 سنين، أو قال الوحي في 3 سنين والقرآن في 2 سنين. وحدثني حجاج قال حدثني أحمد وهو ابن يونس من الحارث شيئا، فقال له اقعد بالباب. قال فدخل مرة وأخذ سيفه، قال وأحس الحارث بالشر فذهب، كان عايز يقتله. وحدثني عبيد الله بن سعيد حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي حدثنا حماد بن زيد عن ابن عون قال قال لنا ابراهيم اياكم والمغيرة ابن سعيد وابا عبد الرحيم فانهما كذابان. كل ذلك يدل على اي جواز الجر. حدثنا ابو كامل الجحدري حدثنا حماد وهو ابن زيد قال حدثنا عاصم قال كنا ناتي ابا عبد الرحمن السلمي ونحن غلمة اي فاع يعني لسه صغيرين يعني كده، فكان يقول لنا لا تجالسوا القصاص غير أبي الأحوص لو سلام ابن سليم، لا مش سلام ابن سليم ده أبو الأحوص الثاني اللي هو تبعي ده أوف بن مالك. أيوه صح الحمد لله. وإياكم وشقيقا، قال وكان شقيق هذا يرى رأي الخوارج وليس بأبي وائل، يعني ليس شقيق ابن سلمة الذي هو أبو وائل. قالوا لا تجالسوا القصاص في إشارة إلى أن أغلب الأحاديث الموضوعة مكذوبة من قبل القصاص. ليه؟ لأن القصاص كان لهم سوء، يعني كان لهم سوء، يجلسون في المجالس، يجلسون في المجالس العامة ويأتون بالأخبار الغريبة والمستحيلة والقصص العجيبة والحكايات الخيالية ويحدثون الناس، والناس بقى بيحبوا الحاجات دي، فتلاقي بقى الناس يهيصوا زدنا يا شيخ زدنا يا شيخ، وبعد ما بس ايه يدوهم مما أفاء الله عليهم حسنات كده، يعني ليه يديله درهم درهمين. والسيوطي لو كتاب في القصاص مليء بهذه الحكايات يعني مما يندى بها الدمين. والآن برضك في قصاص، بس سمعت القصاص ما بيدوش فلوس، لكن بيعملوا ايه جمهرة يعني وبيعملوا سمعة صيت يعني، كما قال بعض السلف قليل من حظ وخير من كثير من علم. واخد بالك؟ فتلاقي بعض القصص يقول خرافات ويقول حكايات. مرة كنت قاعد في مجلس من مجالس القصاص صلاة العشاء، لقيت واحد من القصاص قاعد يقول قصص يظن انه يعني يعلم الناس الخير. فلقيت قال حاجة كده انا استعجبت منها جدا يعني ما قدرتش اسكت. قال بيتكلم بقى عن ينبغي على الداخل المسجد ان يدخل برجله اليمنى وان يخرج برجله اليسرى. طبعا هذه سنة حميدة ولكن ليست واجبة ولا فيها نص صريح، وانما فيها عمومات واضح. فجاء قال فان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مرة من المرات امر الناس بألا يدخلوا المسجد الا بالرجل اليمنى، فاذا برجل من اصحاب النبي يدخل برجله اليسرى فانشلت رجله. نعوذ بالله. يعني ده جعلها بقى من اصول الدين. وبعدين انشلت رجله من اصحاب النبي، يعني الصحابه هيعاند، ده فيه قدح للصحابه وفيه مخالفه لكل الاصول. وبعدين ده لو انشلت رجله كان هذا خبر اشتهر وعرف يعني. ومره مرت قصة حاطب بن أبي بلتعة، قصة طويلة دي بتاعت لما طلب الغنى وبعد كده منع الزكاة. فعلاوي بن حاطب قلب مكان ده قلب ربنا يتولى. القصص كتير يعني، وأحيانا بعض الناس يعني إيه بيتزنق يعني، يقف على المنبر بقاله ساعة بيتكلم ما قالش آية ولا حديث. فقال الله تعالى إنما الأعمال بالنيات، قال الله تعالى اسعى عبد واسعى معك. ما عايز يقول شواهد يعني، الناس يقول الراجل معتمد ويقول لك قال رسول الله من فعل هذا فقد كفر. والله حصل واحد كان بيتكلم في موضوع مش لاقي حديث فراح ما يعملش كده راح كفر قال عن الرسول كفر وكده يعني. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو غسان محمد بن عمرو الرازي قال سمعت جريرا يقول لقيت جابر بن يزيد الجعفية فلم أكتب عنه، كان يوم بالرجعة أي رجعة إيه علي بن أبي طالب. حدثنا حسن الحلواني حدثنا يحيى بن آدم حدثنا مسعر قال حدثنا جابر بن يزيد قبل أن يحدث ما أحدث. وحدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحميدي حدثنا سفيان قال كان يحملون على جابر قبل أن يظهر ما أظهر، فلما أظهر ما أظهر اتهمه الناس في حديثه، أي أظهر إيه التشيع والإيمان بالرجعة. وتركه بعض الناس فقيل له وما أظهر، قال الإيمان بالرجعة. هتيجي في الوقت ما تخافوش هتعرف يعني رجعة. وحدثنا حسن الحلواني حدثنا أبو يحيى الحماني حدثنا قاضي سطب وأخوه أنهما سمع الجراح بن مليح يقول سمعت جابرا يقول عندي 70,000 حديث عن ابي جعفر عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها ايه؟ ها؟ 70,000 حديث عن ابي جعفر عن النبي كله يعني بهذا الاسناد، يعني ما حدش جابها غيره طبعا من كيسه يعني. وحدثنا حداد بن الشاعر حدثنا احمد بن يونس قال سمعت زهيرا يقول قال جابر او سمعت جابرا يقول ان عندي 50,000 حديث ما حدثت منها بشيء. قال ثم حدث يوما بحديث فقال هذا من 50,000. يلا صدق. وحدثنا ابراهيم بن خالد اليشكري قال سمعت ابا الوليد يقول سمعت سلام ابن أبي المطيع يقول سمعت جابر الجعفي يقول عندي 50,000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني سلمة بن شبيب أهي اسمع بقى حدثنا الحميدي حدثنا سفيان قال سمعت رجلا سأل جابرا عن قوله عز وجل فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. هم جعلوها في علي، مش في أخوه، مش في يوسف عليه السلام، جعلوها في إيه؟ مش في أخي يوسف، جعلوها في إيه؟ في علي. اسمع. فقال جابر لم يجئ تأويل هذه. قال سفيان وكذا. فقلنا لسفيان وما أراد بهذا؟ فقال إن الرافضة أي الخوارج أي الشيعة تقول إن عليا في السحاب، إن عليا إيه فلا نخرج مع من خرج من ولده حتى ينادي مناد من السماء، يعني عليا يريد عليا انه ينادي اخرجوا مع فلان، يعني سيدنا علي نادى لهم من السماء اخرجوا مع فلان. هو ده ايه؟ ايمان بالرجع، رجعت علي رضي الله عنه. يقول جابر: فذا تأويل هذه الآية، يعني فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله، يعني لسه سيدنا علي ما جاش يعني. وكذا كانت في إخوة يوسف صلى الله عليه وسلم، لما هي دعوة سيدنا علي رضي الله عنه. وحدثني سلامة، حدثنا الحميد، حدثنا سفيان، قال: سمعت جابرا يحدث بنحو من 30,000 حديث ما أستحل أن أذكر منها شيئا، وأن لي كذا وكذا. قال مسلم: وسمعت أبا غسان محمد بن عمرو الرازي قال: سألت جرير بن عبد الحميد فقلت: الحارث بن حصيرة لقيته؟ قال: نعم، شيخ طويل السكوت يصر على أمر عظيم، يعني رابط كويس. لكن حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال: حدثني عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن زيد قال: ذكر أيوب رجلا يوما فقال: لم يكن بمستقيم اللسان، وذكر آخر فقال: هو يزيد في الرقي، يعني بيزيد بينخع يعني حديث من عنده كذاب يعني. حدثنا حجاج بن الشاعر، حدثنا سليمان بن حارب، حدثنا حماد بن زيد قال: قال أيوب: إن لي جارا، ثم ذكر من فضله قال: ولو شهد عندي على تمرتين ما رأيت شهادته جائزة. يعني هو رجل دين وتقي، ولكن ما يفهمش. في ناس كده، رجل حسن النية بيصدق كل الناس وبيحب كل الناس. أعرف واحد كان يعني لما كان دائما ينضحك عليه، كما قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: بيع ولا أكل لا خلابة. ده كان بابك إيه؟ بيصدق كل أحد، هذا موجود يعني، كان يصدق كل واحد. نجلس مثلا عشان نصالح بين المتخاصمين، يقول: يا أخوانا يعني طب ليه يتخاصموا؟ هم إخوة، ده واقع. فما عندوش تصور ممكن اثنين يختلفوا، هو بيخالفش حد، بيزعلش من حد، سبحان الله. في حديث موضوع بيقول: أكثر أهل الجنة البلة. ربنا جعلنا من هؤلاء البول الذين يدخلون الجنة. وحدثني محمد بن رافع وحجاج بن الشاعر قال: حدثنا عبد الرزاق قال: قال معمر: ما رأيت أيوب اغتاب أحدا قط إلا عبد الكريم، يعني أبا أمية، فإنه ذكره فقال رحمه الله: كان غير ثقة. لقد سألني عن حديث لعكرمة ثم قال: سمعت عكرمة. بيسألني عن حديث عكرمة ويروح يقول حدثنا عكرمة، بيعمل ايه ده؟ دلس إعراب. وسمعت بيسرق، حرامي. حدثني الفضل بن سهل قال: حدثنا عفان بن مسلم، حدثنا همام قال: قدم علينا أبو داود الأعمى، أكذب خلق الله، فجعل يقول: حدثنا البراء قال: وحدثنا زيد بن أرقم، فذكرنا ذلك لقتادة فقال: كذب، ما سمع منهم إنما كان ذلك سائلا يتكفف الناس زمن الطاعون الجارف، يعني من دعب العلم. وحدثنا حسن بن علي الحلواني قال: حدثنا يزيد بن هارون أخبارنا همام قال: دخل أبو داود الأعمى على قتادة فلما قام قالوا: إن هذا يزعم أنه لقي 18 بدريا. فقال قتادة: هذا كان سائلا قبل الجارف لا يعرض في شيء من هذا ولا يتكلم فيه، فوالله ما حدثنا الحسن عن بدري مشافهة، ولا حدثنا سعيد بن المسيب عن بدري مشافهة إلا عن سعد بن مالك. يستدل على الكذب بعدم المعرفة بالإيه؟ بالأخذ. إن الحسن ما يعرفش برواية عن بدري، فكيف تأتي روايته عن بدريين من رواية هؤلاء الكذابين؟ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن رقابة أن أبا جعفر الهاشمي المدني كان يضع أحاديث كلام حق وليست من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كلام الناس إزاؤه النبي وليست من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا الحسن الحلواني قال: حدثنا عن محمد قال: أبو إسحاق إبراهيم ابن محمد ابن سفيان، وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا نعيم بن حماد حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن يونس ابن عبيد قال كان عمرو بن عبيد المعتزلي يعني يكذب في الحديث. حدثنا عمرو بن علي أبو حفص قال سمعت معاذ بن معاذ يقول قلت لعوف بن أبي جميلة إن عمرو بن عبيد حدثنا عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا، قال كذب والله عمرو ولكنه أراد أن يحوزها إلى قوله الخبيث. الرواية دي عايزها تفصيل وعايزها شرح طويل، ما كنت أريد أن أنهي هذا الفصل في هذه المرة ولكن كأن ذلك دونه خط القتاد، ولكن إن شاء الله تعالى نكمل ذلك في اللقاء القادم، ولأن هذه المسألة أريد أن أقف عندها بعض الشيء. فهل من سائل يسأل فأعطي جوابا؟ ما فهمتوش حاجة الحمد لله. طب شفت مخلص لا يحتاج به. نعم ماشي، ولكنه لا يحتاج به. محمد بن عبد العزيز محمد الدرادي هو فيه ضعف لكن ليس ضعفه كضعف شهر، هو اضعف من شهر، هو احسن حالا من شهر، ولكن ايما لا يحتاجون بافراده عامة يعني. نعم يا شيخ. نعم مش فاهم يا شيخ، يعني هذه الكلمة قولوا أو لم تكن توافقها؟ هل يقبل أن الرسول يصدق أن قد يكون ثقة وقد يكون ضعيفا، قد يكون ثقة مثلا ليس معروفا من أصحاب الزهد ثم يتفرد بأحاديث عن الزهد فلا يقبل أهل العلم ذلك كما قال الإمام مسلم عليه رحمة الله، فهو ثقة ولكن في الزهري ليس من أصحاب المعروفين، فكيف يتفرد بهذا العدد من الأحاديث وليست معروفة عند أصحاب الزهري؟ فليس باللازم أن يكون ضعيفا حتى يكون حديثه منكرا، وليس باللازم أيضا أن يخالف حتى يكون حديثه منكرا، بل ذلك راجع إلى حال الراوي وحال الرواية كما ذكرنا ذلك في لقاء سابق، من أن الرواية تستنكر إما من قبل راويها لأنه ليس أهلا للتفرد، أو من قبل الرواية أي ليست الرواية مما تحتمل التفرد، كأن يكون تفرد به عنها بالرواية عن حافظ المكثرين ليس وليس هو من أصحابه، مفهوم؟ حسن عمر ورد تدريبه برضه عن علي بن ملك. نعم. علي بن كذا بقى حتى يأتي ما يدل على خلافه، فمن العلماء من حمل على التكذيب على المذهب لا على تعمد الإخبار بخلاف الواقع. بقول لك من العلماء، لكن من العلماء الآخرين من يرى أنه كذب بالفعل. يتعمد الكذب واضح، وعلى العموم هو لا يحتج بما يتفرد به، فإن وافق الثقات فالعبرة بأحاديث الثقات. لا دي مسألة ثانية بقى، لو تابعه ضعيف ننظر في المتابعة وهل هذه المتابعة مما تحتمل أو لا أو مما تكفي أو لا، يعني ما لهاش قاعدة مضطردة. هو لقبه بالحديث اللي هو تفرد به، مش عارف حديث في النجاسة في أن الدم إذا كان مقدار الدرهم فلا يجب فيه الوضوء، ده مثلا احنا نفهمك على الحديث بقى، شو انهم بيجيبوا فتاوى الفقهاء ويرفعوها للرسول عليه السلام، هذا منه ان احيانا يقول كما جاء في الصحيح احيانا يريدون هذا او هذا، احيانا يريدون هذا او هذا، يعني ما هاش قاعدة، احيانا يقول كما جاء في الصحيح ويقصدون صحيح البخاري او مسلم وقد يقصدون الاثنين. شيخ الاسلام ما عرفش هل اللي قاعدة فيه ولا لا، عليهم يعني نعم. هو لما قوله كما جاء في الصحيح معناها معلقا؟ لا يا اخي قوله كما جاء في الصحيح معناها معلقا؟ معناها على العموم يعني اذا اذا اذا اشكل الموضع نرجع للصحيحين وندور على الحديث كما يقول كما جاء في السنن. اي سنن؟ قد يقصدون السنن الاربعة وقد يقصدون احداها صح. فانا لا اعرف فيها قاعدة مضطردة الا ان يكون هناك من العلماء من التزم لنفسه قاعدة. الله اعلم. فضل توثيق لشيوخي. والشيخ المعلم لمن يرى ان التحبان حجة في الشيوخ يعني اذا وثق شيوخه فهو حجة في ذلك. واذا لم يسلم له شيوخه بمشهد سلم له حق خالص. جمع يعني لا يطرق ولكن لا يكون ثقة محتجة بتفرداته وإنما يعتبر بحديثه. يصلح في المتابعات والشواهد. نعم يا شيخ. سكوت ازاي ابني في تلخيص مستدرك وسكت عنه لضعفه؟ لا دي تفسير منه. لا نستطيع ان ناخذ من سكوت الذئب تصحيحا او تضعيفا. سكوت البخاري فين؟ سكوت البخاري فين؟ في التاريخ يعني. يعني السؤال يعني يفيد توثيق او تجريح؟ نعم. هو لا يفيد توثيقا خلافا لما ادعاه الشيخ الباني الشيخ احمد شاكر اسف الباني ما اقولش كده الشيخ احمد شاكر وابو غده واشار وابو البركات ابن تيميه ايضا له كلام في هذا والا فقد سكت عن رواه هو ضعفهم في غير التاريخ. وانا عملت بحث في هذا في ربع الجن الجن. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ونستعين ونعوذ بانفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد ما زلنا مع مقدمة الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى على صحيحه ومع الفصل الذي عقده في ذكر روايات عن العلماء عليهم رحمة الله في ذم الرواية عن الضعفاء والمجروحين ووجوب التمييز بين الثقة وغيرهم. وقفنا عند قوله حدثني عمرو بن علي أبو حفص قال سمعت معاذ بن معاذ يقول قلت لعوف بن أبي جميلة إن عمرو بن عبيد حدثنا عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا. قال كذب والله عمرو يعني عمرو بن عبيد كذب على الحسن ولكنه أراد أن يحوزها إلى قوله الخبيث. قال الإمام مسلم حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا حماد بن زيد قال كان رجل قد لزم أيوبا و وسمع منه ففقده أيوب فقالوا يا أبا بكر، هذه كنية أيوب، إنه قد لزم عمرو بن عبيد، يعني ترك مجلس أيوب ولزم مجلس عمرو بن عبيد المعتزلي المبتدع المعروف. قال حماد فبين أنا يوما مع أيوب وقد بكرنا إلى السوق فاستقبله الرجل فسلم عليه أيوب وسأله، ثم قال له أيوب بلغني أنك لزمت ذاك الرجل، يعني عمرو بن عبيد. قال حماد سماه، يعني عمرا، قال نعم يا أبا بكر، إنه يجيئنا بأشياء غرائب، نعم يا أبا بكر إنه يجيئنا بأشياء غرائب. قال يقول له أيوب إنما نفر أو نفرق من تلك الغرائب. الرواية الأولى روى عمرو بن عبيد عن الحسن هذا الحديث. كان عمرو بن عبيد له طريقة في إيهام الناس أن ما يرويه عن الحسن إنما هو من رواية الحسن بالفعل وليس مما اختلقه هو. كان أحيانا يختلق الحديث على وفق مذهبه ورأيه، ثم يريد أن يلقيه على الناس على أنه من قول الحسن أو من روايته، فكان له نوع من أنواع التدليس الخبيث. العلماء لم يذكروه في المدلسين لأن هذا أشبه بالكذب منهم بالتدليس. وهذه الرواية ذكرها الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في مقدمة في ترجمة عمرو بن عبيد من التهذيب. كان يقول بعد أن يذكر القول رواية أو قولا يقول هذا من قول الحسن، هذا من قول الحسن، فيتوهم السامع أنه يقصد أنه من قول أو رواية الحسن البصري عليه رحمة الله، لأنه كان قد سمع من الحسن البصري قديما قبل أن يعتزله، فحينما يسمع السامع ذلك يتوهم أنه يريد بقوله الحسن أنه الحسن البصري، والواقع أنه لا يقصد ذلك، ولكنه يضمر في نفسه شيئا وتقديره أنه من قول الحسن، فهو يصف قوله هو بأنه إيه حسن، فلا يقصد الحسن البصري وإنما يقصد أن يصف قوله الخبير بأنه قول حسن. فهذا بطبيعة الحال سورة من سور التدليس، ولكن لما كان هو أقرب إلى الكذب منه إلى التدليس لم يدخل عمرو بن عبيد في المدلسين، لا سيما أنه كذاب معروف. وخذها قاعدة، التدليس إذا وقع من غير الثقات، التدليس إذا وقع من غير الثقات حمله الأئمة عليهم رحمة الله تعالى على الخطأ والغفلة ولم يحمله على التدليس، لأن التدليس اشترط معه قصد الإيهام، قصد إيهام سماع ما لم يسمع، قصد إيهام سماع ما لم يسمع. أما إذا جاء بلفظ صريح في السماع فهذه سرقة ليست من التدليس بسبيل. المدلس لا يقول حدثنا ولا أخبرنا ولا سمعت، وإنما يقول عن وقال وأن وهذه الألفاظ المحتملة. فإذا جاء باللفظ الصريح في السماع لم يكن ذلك تدليسا بل هذا كذب، وهو الذي يسميه العلماء بإيه؟ بالسرقة، ادعاء السماع. ومثل هؤلاء لا يدخلون في المدلسين، لا يدخلون في المدلسين. وأيضا قصد الإيهام، إيهام قصد إيهام سماع ما لم يسمع. أما إذا وقع إيهام سماع ما لم يسمع عن غير قصد منه فلا يكون ذلك تدليسا، وإنما هذا عن غفلة منه لأنه لم يقع منه عن قصد. فمثلا لو ان رجلا قال سمعت من فلان وهو لم يسمع، لكنه حينما قال سمعت قال ذلك متوهما انه سمع، فهو قصد ايهام سماع ما لم يسمع لم يقصد، وانما وقع ذلك عن غفله وعدم اتقان وتثبت، فلا يكون ذلك من التدليس وانما ذلك دليل على الجرح، جرح الراوي. واضح؟ ومثل هؤلاء من يقبلون التلقين، لان من يقبل التلقين انما يجيئه الملقن ويقول له احدثك فلان عن فلان عن فلان بكذا وكذا، فيقول له نعم، فيقول له نعم حدثني فلان بكذا وكذا وهو لم يحدثه به ولكنه تلقن ذلك فقبله. فهذا فقبول التلقين دليل على الغفله وقله الضبط والتثبت، ولكنه ليس دليلا على التدليس. لماذا؟ لانه هو حينما قال سمعت لم يكن عاقلا او متثبتا او مميزا لما سمعه مما لم يسمعه، بينما المدلس يعرف انه لم يسمع ولكنه يوهم الناس انه قد سمع. ولهذا عبد الله بن لهيعه لما كان يقول حدثنا عمرو بن شعيب، ولئن يقول هو لم يسمع عمرو بن شعيب لم يحملوه على السرقه، لان السارق انما يدعي السماع قصدا منه، يدعي السماع، وهذا ادعى السماع ولكنه لم يقصد ذلك وانما غفل هل سمع ام لم يسمع. واضح؟ ولم يميز بين الشيوخ الذين سمع منهم والاخرين الذين لم يسمع منهم، فقالوا هذا من قله ضبطه وسوء حفظه، ولم يقولوا ذلك ولم يجعلوه ذلك دليلا على كذبه لما عرف من صدقه سابقا. ولهذا لما زعم عطاء بن السائب انه سمع من عبيد السلمان 30 حديثا، هل طعن الامام احمد في صدق عطاء؟ لا، وانما طعن في حفظه فقط. قال ولم يسمع عطاء من عبيدة شيئا، ويدل ذلك على انه قد تغير، فاستدل باخباره انه سمع شيئا وهو لم يسمعه بالفعل، استدل ذلك على سوء حفظه وقلة ضبطه، ولم يستدل بها على كذبه لانه ليس معروفا بادعاء السماع، اي ليس معروفا بقصد ادعاء السماع. وكذلك عبد الله ابن لهيعة يقول حدثنا، والأئمة عليهم رحمة الله يقولون هذا من دليل على سوء حفظه، ولم يستدلوا به على التدليس لأنه يصرح بالسماع. واضح؟ اللهم إن ابن حبان فإنه فهم من ذلك التدليس ولم يسبق إلى هذا الفهم. القصة الأخرى متعلقة بقضية الغرائب وإقبال الرواة أو طلبة الحديث على سماعها، وذكرنا هذا مرارا بأن طلبة الحديث كانوا يقبلون غالبا على سماع الأحاديث العالية والغريبة، وإقبالهم على الغريبة أكثر من إقبالهم على العالية إذا كانت مشهورة. الحديث العالي أي الذي قلت فيه الوسائط، هذا معنى في الحديث يدعو طلبة الحديث إلى سماعه والإقبال على سماعه، مفهوم؟ لكن هذا الحديث وإن كانوا يقبلون على سماعه لكنه إذا كان مشهورا متداولا فإن هذه الرغبة تقل، بخلاف ما إذا كان الحديث غريبا ولو كان نازلا، إذا كان الحديث غريبا ولو كان نازلا فإن طلبة الحديث كانوا يسمعونه ويقبلون على سماعه. لماذا؟ لأنه شيء جديد لم يسبق إلى سمعهم، فيريدون أن يحصلوا، فيريدون أن يحصلوا، فالطلبة العاديون يقبلون على سماع مثل ذلك للإغراب على أقرانه، حتى يغرب كل واحد على قرينه ويقول له عندي شيء ليس عندك. وأما النقاد عليهم رحمة الله تعالى فكانوا يقبلون على سماع ذلك ليضعوه في ميزان النقد ويعطونه الحكم المناسب له من حيث التصحيح أو التضعيف، ثم ليتوصلوا من خلاله الى معرفة حال الراوي الذي تفرد به. فان هذا الراوي الذي تفرد بالحديث ورأى الأئمة أنه جاء بحديث غريب خطأ منكر، فإن هذا الحديث يهتم نقاد الحديث بسماعه. لماذا؟ حتى ينظروا إن كان لهذا الراوي نظائر شبيهة بهذا الحديث وأخوات لهذا الحديث، عرفوا أن الغرائب إنما هي عادة في حديثه وديدن في حديثه وسنة في حديثه، فحينئذ يتوصلون الى انه يكثر من الاغراب، والاكثار من الاغراب دليل على الضعف، والاكثار من الاغراب دليل على الضعف، كما قال الامام مسلم عليه رحمة الله تعالى: وعلامة المنكر في حديث المحدث اذا ما عرضت روايته على رواية غيره من اهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم او لم تكد توافقه فهذا منكر. ثم قال: فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبول ولا مستعمل. إذن حينما يقف الناقد على حديث غريب ويعرف أن هذا مما أغرب به ذلك الراوي، ينظر في الأحاديث الأخرى التي يرويها ذلك الراوي، فإن وجده يكثر من الإغراب بمثل إغرابه في هذا الحديث، عرف بأنه يكثر من الإغراب وأن مفاريده كثيرة وأغرابه كثيرة، وذلك مما يستدل به على سوء حفظه وقلة ضبطه كما ذكرنا ذلك مرارا في لقاءات سابقة. فهنا الإمام أيوب السختياني إنما يتكلم مع رجل ليس من نقاد الحديث، وإنما هو من عامة المحدثين، عامة طلبة الحديث، واضح؟ الذين لا ينتفعون بالغرائب، الناقد ينتفع بها للحكم على الرواية وعلى الراوي، واضح؟ أما الطالب العادي فلا ينتفع بها، فلا ينتفع بها، لا سيما إذا كانت هذه الرواية الغريبة إنما أغرب بها رجل كذاب، لا سيما إذا ترتب على ذلك أن تهجر المجالس التي تلقى فيها الأحاديث الصحيحة، ها، وتعتني بالمجالس التي تلقى فيها الأحاديث المكذوبة والموضوع. فهذا من قلة الفهم وعلامة على نقصان العلم، كما قال الإمام الخطيب البغدادي عليه رحمة الله تعالى في الكفاية وكذلك في شرف أصحاب الحديث. ولما سئل الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى عن هذه الأحاديث الغرائب، قال: يجيئون إلى حديث من 30 وجها أحاديث ضعيفة، ما أقل العلم عندهم، هذه أسانيد لا ينتفعون بها. فأنكر الإمام أحمد الإقبال أو الإغراق في سماع الأحاديث الغرائب والمناكير والاستكثار منها على حساب الأحاديث الإيه؟ الصحيحة أو الطرق والأسانيد المحفوظة التي حفظها الرواة الثقات. وهذا الرجل الذي ترك مجلس أيوب من أجل أن يجلس إلى مجلس ذلك المبتدع عمرو بن عبيد من أجل تلك الغرائب، يذكرنا بما ذكر عن الإمام شعبة بن الحجاج عليه رحمة الله تبارك وتعالى، لما قيل له: لماذا لا تروي عن عبد الملك ابن أبي سليمان العرزمي وأحاديثه حسان؟ لماذا لا تروي عن عبد الملك بن أبي سليمان الأعرزمي وأحاديثه حسان؟ فقال: من حسنها فررت. هذا كمثل قول أيوب: إنما نفرق من هذه الغرائب، إنما نفر أو نفرق من هذه الغرائب. قول شعبة: من حسنها فررت، شبيه به. وهذا مما نستدل به على أن الحسن يطلق ويرد به الغرائب والمناكير، لأنه لا يمكن أن يفر شعبة أو يفرق من الأحاديث المحفوظة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس معنى هذا أن الحسن لا يطلق إلا على المناكير والغرائب، وإنما يطلق أحيانا على الأحاديث الصحيحة وأحيانا على الحديث الحسن الاصطلاحي وأيضا على الأحاديث الغرائب والمناكير والموضوعات كما هو بيّن أهل العلم في كتب علوم الحديث عليهم رحمة الله. وهذا ما فهمه الإمام الخطيب البغدادي من مقولة شعبة هذه، فإنه ذكرها في كتاب الجمع لأخلاق الراوي وأداب السامع، وكذلك ابن السمعاني في كتاب أدب الإبلاغ والاستملاء، كلاهما ذكر هذه الرواية. وقول إبراهيم النخعي كانوا إذا جلسوا كرهوا أن يخرج الرجل أحسن ما عنده. فقال الخطيب وتبعه ابن السمعاني قال إنما أراد بالأحسن الغرائب والمناكير، لأن المحدثين يستحسنون سماع الغرائب والمناكير أكثر من استحسانهم لسماع الأحاديث الصحيحة المشهورة. والعلة ما ذكرته من أن الأحاديث الصحيحة المشهورة إنما يعرفها الناس جميعا فتقل الرغبة في سماعها، بينما الأحاديث الغرائب والمناكير فلأنها غالبا ما تكون أفراد تفرد بها بعض الرواة فيقبل الرواة على سماعها إما رغبة في الإغراب وإما رغبة في نقدها والنظر فيها والنظر في رواتها. ولهذا لما سئل الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى كما في الكفاية للخطيب سئل عن الأحاديث الفوائد، لما جاء ذكر الأحاديث الفوائد فقال إذا سمعت أصحاب الحديث يقولون هذا حديث غريب أو فائدة، لماذا هو فائدة؟ لأن كل راو يفيد غيره إياه به، وهذا شأن الغرائب، لأنني أفيد غيري ما ليس عند غيري أم أفيد غيري ما هو عنده. فالأحاديث المشهورة تسمى فوائد لأن كل الناس عندهم هذه الأحاديث ويعرفونها، فلا فائدة من الإفادة به، وإنما الفوائد تكون بالأحاديث الغرائب، فأنا أفيد غيري بها، واضح؟ ولهذا قال إذا سمعت أصحاب الحديث يقولون هذا حديث غريب أو فائدة فاعلم أنه حديث غلط أو خطأ من المحدث أو دخل حديث في حديث أو حديث ليس له إسناد ولو كان قد روى شعبة وسفيان، يعني حتى لو كان الحديث الظاهر إسناده صحيح. وإذا سمعتهم يقولون هذا حديث لا شيء فاعلم أنه صحيح. ما معنى هذا؟ هل معنى قول المحدثين لا شيء أنه صحيح؟ لا، وإنما يقصد بذلك الإمام عامة أصحاب الحديث الذين ليسوا من أهل النقد، لأن الأحاديث المشاهير الصحيحة إذا ألقيت عليهم يقولون لا شيء مش عايزين من هذا لا ينفعنا، واضح؟ فيرغبون عن السماع له، وإنما هو حديث صحيح ولصحته واشتهاره رغب الناس عنه، ولو كان غريبا لسمعوه ولرغبوا فيه ولجعلوه من الفوائد التي يفيدون غيرهم بها، واضح؟ ولهذا كان من قول النقاد في جرح الرواة كمثل ما قال الإمام ابن عدي وغيره في بعض الرواة، قالوا كأن فلان كأن أحاديثه فوائد. بعض المعاصرين فهم من هذه المقولة التوثيق، كأن أحاديثه فوائد فهم منها التوثيق، مع أن الراوي ضعيف. ولمن عدي قال هذه المقولة في ترجمته في كتاب الضعفاء، وإنما قول المحدثين فلان كأن أحاديثه فوائد معناها غرائب، يعني كثرة الغرائب في أحاديثه والفوائد. ولهذا من كتب المحدثين ما يسمى بكتب الفوائد، تعرفون كتب الفوائد زي فوائد تمام وفوائد الطبراني للمعجم الصغير والمعجم الأوسط، هذه فوائد، وهو نفسه سماها بالفوائد في مقدمة كتاب المعجم الصغير، واضح؟ وإنما يذكر الطبراني في هذه الكتب الأسانيد الغرائب التي تفرد بها الراوي، ولذلك غالبا ما ينص على تفرد الراوي بالحديث، واضح؟ وكثير ما يقول في بعض الترجم يقول ومن غرائب أحاديثه كذا وكذا، وكذلك يفعل الإمام أبو نعيم في الحلية، وكذلك في معرفة الصحابة بعد أن يذكر الترجمة يقول ومن غرائب أحاديثه كذا وكان ثم يسند بعض أحاديثه الغرائب. فهذه هي إيه التي تسمى عند المحدثين بالفوائد، والتي كانت كما ذكرت يقبل طلبة الحديث على سماعها لسبب من الأسباب التي سبق ذكرها. يقول الإمام مسلم: وحدثني حجاج بن الشاعر، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا ابن زيد يعني حمادا، قال: قيل لأيوب إن عمرو بن عبيد روى عن الحسن قال: لا يجلد السكران من النبيذ. فقال: كذب، أنا سمعت الحسن يقول يجلد السكران من النبيذ. هذه مسألة تعرضنا لها سابقا، وذلك فيما إذا روى راو قولا أو رواية على خلاف المذهب المعروف عن ذلك الراو، فما هو القول في ذلك؟ وقلنا إن كانت الروايتان صحيحتين، الرواية الموافقة لمذهبه والرواية المعارضة لمذهبه، فحينئذ لا سبيل إلا إلى قبول الروايتين الموافقة والمخالفة، ثم نذهب فنؤول فنقول لعله نسي الحكم أو لعله وجد ما يصرفه عن ظاهره من ناسخ أو مخصص أو نحو ذلك. أما إذا لم تكن الرواية المعارضة لمذهبه بحيث يمكن أن تقاوم الروايات الصحيحة في الدالة على مذهبه، فحينئذ تعل هذه الرواية المعارضة لمذهبه بالروايات الموافقة لمذهبه، كما فعل أهل العلم في الروايات التي جاءت عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في مسألة المسح على الخفين. فقد جاءت أحاديث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، وأبو هريرة مذهبه عدم المسح على الخفين. فرأى أهل العلم أن هذه الروايات كلها لا يصح منها رواية عن أبي هريرة، واستدلوا على ذلك بأن أبا هريرة نفسه لم يكن يرى المسح على الخفين، فعارضوا الروايات المرفوعة عن أبي هريرة بمذهب أبي هريرة في المسألة. وهذا حيث ترجح عندهم أن هذه الروايات من حيث القوة لا تقاوم الروايات الثابتة الراسخة الدالة على مذهب أبي هريرة في المسألة. واضح هذا الكلام؟ يقول الإمام مسلم: حدثني حجاج، حدثنا سليمان بن حرب، قال: سمعت سلام بن أبي مطيع يقول: بلغ أيوب أني آتي عمرا يعني بن عبيد، فأقبل علي يوما فقال: أرأيت رجلا لا تأمنه على دينه كيف تأمنه على الحديث؟ أرأيت رجلا لا تأمنه على دينه كيف تأمنه على الحديث؟ زي يعني إذا كان هو معروف بالكذب ومعروف بالبدعة، واضح؟ فهذا مما يسقط عدالته، فكيف يؤتمن على الحديث؟ والحديث يحتاج إلى العدالة والضبط أيضا. وحدثني سلمة بن شبيب، حدثنا الحميدي، وحدثنا سفيان قال: سمعت أبا موسى يقول: حدثنا عمرو بن عبيد قبل أن يحدث يعني بدعته، حدثني عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي قال: كتبت إلى شعبة أسأله عن أبي شيبة قاضي واسط، فكتب إلي: لا تكتب عنه شيئا ومزق كتابي. أنا عندي ومزق بالأمر، يعني شعبة كتب له كتابا فيه هذه الفتوى، قال له: انتفع انت بيها واخفصها في الارض احسن تعمل فتنة ولا حاجة، هو ده قاضي بقى وممكن يعني يقلب له ظهر المجال. كان فعل شعبة ده ايضا في مثل هذا في رون اخر، وهو مدجع ابن الزبير، لما سئل عنه شعبة فقال: كان كثير الصوم والصلاة. هذا الرجل كان من العرب وكان له وجاهة في الناس. واضح مجعب بن زبير هذا. فلو شعبة ادى الحكم الفصل فيه حينئذ ربما يعني ينضر شعبة. واضح يرحمك الله. ولا ينتفع الناس بالعلم. فمن باب تقديم الاولويات ومراعاة المصالح والمفاسد اعطى الحكم بطريق الاشارة وجعل من يفهم يفهم ومن لا يفهم لا يعني عدم فهمه. واضح. فقال كان كثير الصوم والصلاة. طبعا مسألك عن الصلاة والصوم. هل مسألك عن حديث ولذلك